مال الدهر والمصيبة يوم مال الدهر جاب المطمة وبركني وشليتها الذاب حال الصدر والقاصمة للظهر بك صاخ فوقي مضاربها وتشويتها تداعت عضايب الحمى وطول السهر وشد من موتها مشوار تمويتها ما هي بليلة عمر ليلة نهاية عمر استغفر الله كذا بالضبط حسيتها.